بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن نستعرض مجموعة من النماذج الرئيسية في تعليم علم القيادة، لكننا نطبق عليها السيرة النبوية كاستشهادات وأدلة وأمثلة. إذن هو برنامج في علم القيادة مع تطبيقات نبوية، وليس برنامج في السيرة مع استخراج علم القيادة. أحب أن أذكركم بالنماذج التي انتهينا منها. أبدأ بالنموذج الأول، وهو نموذج فهم القيادة. حدثتكم أن القيادة هي القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف، وفصلنا في كل جزء من هذه الأجزاء. من فاتته هذه التعريفات والتفاصيل ممكن ترجعوا إلى أرشيف قناة الرسالة، ستجدوا في برنامج أسرار القيادة النبوية الحلقات التي فاتتكم، أو ممكن ترجعوا إلى يوتيوب قناة الرسالة وفيه كل هذه الأجزاء. هذا كان نموذجنا الأول. ثم انطلقنا إلى مجموعة نماذج رئيسية أخرى من خلالها نستكشف وندرب القادة، وبدأنا بنموذج سبيته نموذج الاستكشاف، كيف نعرف علامات القيادة، كيف نستكشفها. ثم بعد ذلك انطلقت مع نموذج التربية القيادية، وبينا أن التربية القيادية هي 5 أجزاء رئيسية، واستعرضنا كل واحدة منها كيف نربي على القيادة. بعد التربية القيادية سيأتينا التدريب القيادي. التدريب القيادي فيه 8 أجزاء، وسنبدأ الحديث عن التدريب القيادي منذ هذه الحلقة. إذن نموذج الاستكشاف تم، التربية القيادية تمت. مرة أخرى من فاتته هذه النماذج يرجع إلى المراجع التي أشرت إليها قبل قليل. اليوم سنبدأ الحديث عن التدريب على القيادة. فكرة التدريب أو عملية التدريب، أي عملية تدريب، تدور حول فلسفة رئيسية، دعوني أستعرضها معكم من خلال هذا النموذج. سأطبق هذا على التدريب على القيادة العامة، لكن هذا يعتمد على أي تدريب. إذا أريد أن أدرب على القيادة العامة سأبدأ بالحديث عن الأدوار. الأدوار الرئيسية للقائد ما هي؟ لابد أن نحددها، هذا الذي نتوقع من القائد. ثم بعد ذلك سنتحدث عن الكفاءات القيادية الرئيسية. عشان القائد يؤدي هذه الأدوار لابد تكون عنده تلك الكفاءات، فسنعمل مقارنة بين الأدوار والقيادات. هذه المقارنة، هذا القياس، هنا سنستعمل مجموعة أدوات نطبق عليها الفرق. يعني باختصار، أنا أريد شخص يعمل هذا الدور، لكن هذا الشخص عنده هذه الكفاءة. كيف عرفت؟ من القياس، قارنت الأدوار بالكفاءات التي موجودة عنده. هذه الفجوة هي التي سنعبئها بالتدريب. إذن ما هو الدور المتوقع؟ ما هي الكفاءات اللي موجودة عند الإنسان؟ سنقارن بينهم. بعد ذلك الفجوة التي بين الدور والكفاءة هي التي سنملأها بالتدريب. هذا في كل شيء. يعني خذوا شخص يريد أن نعطي مسؤول الشؤون المالية، ما هو الدور اللي مطلوب منه؟ ما هي كفاءته؟ إذا كفاءته هي نفس الدور خلاص ما يحتاج تدريب. إذا كفاءته أقل من الدور اللي متوقع منه، كيف نعرف؟ بالمقارنة والقياس، سنعطيه تدريبا. هذا الذي سأعمل معكم في الحلقات القادمة. أولا سأستعرض معكم أدوار القائد، بعد ذلك سنستعرض ما هي الكفاءات ونبني عليها التدريب المطلوب. لو تابعتم معي بإذن الله ستحصلوا على منهجية كاملة في قضية التدريب القيادي. ما هي الأدوار؟ ما هي الكفاءات؟ ما هو التدريب؟ ولعل الذي يجمل هذا كله هو أننا سنطبق عليها استشهادات من السيرة النبوية الشريفة، وهذا الأمر يعمل لأول مرة. أنا أتمنى أهل التخصصات المختلفة، خاصة التخصصات الإنسانية، حديثي هنا علم النفس، علم الاجتماع، الإعلام، غيره، أن يحاولوا أن يفعلوا نفس الشيء، يحولوا هذا العلم إلى نماذج، والنماذج يطبقوا عليها الاستشهادات، وبالذات من السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي المجيد. طيب إحنا إذن سنبدأ اليوم بالحديث عن هذا النموذج، والجزء الأول من هذا الحديث هو عن الأدوار الرئيسية للقائد. من المهم هنا أن نذكر بتعريف القيادة. القيادة ما هي؟ هي تحريك الأتباع نحو الهدف، القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف. فإذا القائد له عدة أدوار، هذه الأدوار تتعلق بماذا؟ تتعلق بمهارات التحريك، تتعلق بكيف يتعامل مع أتباعه، وتتعلق بتحديد وتحقيق الأهداف. مرة أخرى، ما هي القيادة؟ القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف. إذا حتى نحقق هذه القدرة لازم نعرف ما هو الدور المطلوب منا في عملية التحريك، ما هو الدور المطلوب منا في علاقته مع الأتباع، ما هو الدور المطلوب منا في تحديد وتحقيق الأهداف. لكي يغطي القائد هذه المجالات الثلاث يحتاج للقيام بثمانية أدوار مهمة، هي التي لخصتها في خلال هذا النموذج، هي موضوع هذه الحلقة والحلقة القادمة. سألخص لكم الأدوار في حلقتين، سنأخذ 4 أدوار في هذه الحلقة و4 أدوار في الحلقة التي تليها إن شاء الله، ثم سأدخل معكم كيف ندرب الناس على هذه الأدوار. إذن هذا أين وصلنا وإلى أين سنذهب. قيام القائد بمهام، قيام القائد بتكاليف، هذه أمانة، هذه مسؤولية خطيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ يسأل متى ستقوم القيامة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا شعرت أن الأمانة ضاعت بين البشر عندها ستقوم القيامة. فقال الصحابي عليه الرضوان: وكيف تضيعها؟ كيف أعرف أن الأمانة ضاعت؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث يرويه البخاري ومسلم. إذن حتى نضمن أن كل إنسان يتولى مسؤولية قيادية هو كفء لها مناسب لها، لابد أن نتأكد أن توفرت فيه الأدوار الثمانية. أيضا قبل ما أكمل الحديث، اكتبوها إن شئتم واحفظوها، هذه 8 أدوار هي أدوار القائد، أي شيء آخر هو إدارة. ولعل هذه طريقة أخرى للتفريق بين الإدارة والقيادة. إذا أردت أن تكون قائدا، إذا أردت أن تمارسي فقط قيادة، ركزوا على هذه 8، أي شيء آخر حولوه على اللي حواليكم، فوضوه. هذه أيضا رسالة للمسؤولين الكبار والقياديين في الشركات والمنظمات والعمل الإسلامي وغيره، ركزوا فقط على هذه 8، أي شيء آخر حولوه على الآخرين، فوضوه. ما هي هذه الأدوار 8؟ دعوني أستعرضها معكم من خلال نموذج التدريب على القيادة العامة. سأستعرضها جميعا ثم سأدخل فيها بالتفصيل واحدة واحدة. الدور الأول سميته دور الوجهة، وسأشرح بعد قليل إن شاء الله. الدور الثاني هو القدوة، هذه أدوار القائد، هو يحدد الاتجاه، هو قدوة لمن حوله. الأمر الثالث هو يدير التغيير، القائد له دور رئيسي بأن لا يقبل بالواقع وإنما يمارس التغيير. حتى إن بعض العلماء يقولون هذا هو الدور الرئيسي للقائد، إحنا يغير، ما يقبل بالموجود وإنما يطور ويغير، وسأفصل لكم هذا في هذه الحلقة إن شاء الله. الدور الرابع هو دور التحفيز، وهذا واضح، هو يريد أن يحرك الأتباع نحو الهدف. الدور الخامس هو دور التدريب، وفيه تفصيل سأشرح إن شاء الله في الحلقة القادمة. الدور السادس دوره في العلاقات، وواضح أهمية هذه المسألة لأي عملية قيادية. الدور السابع هو دور التدخل، تدخل عندما تكون هناك مشاكل لا يستطيع من حوله أن يحلها، هنا لابد أن يتدخل القائد. لعل هذا التدخل هو الرابط بين القيادة والإدارة بشكل خاص. وأخيرا الدور الثامن هو التمكين. طيب، إذن هذا هو النموذج العام. سنبدأ في هذه الحلقة بالحديث عن الوجهة. إذن دعونا نفصل في الوجهة، هذا هو حديثنا، هذا هو الدور الرئيسي للقائد. تحت الوجهة وتحت كل دور من الأدوار رتبت لكم النموذج بحيث أن في كل دور هناك عنصرين، في كل دور هناك عنصرين. العنصر الأول الذي يجب أن يمارسه القائد هو تحديد أو توجيه الرؤية، سنتكلم عنها بعد قليل. تحديد الهدف البعيد. والأمر الثاني الذي يجب أن يمارسه القائد وهو يمارس الوجهة هو أن يبلور مع أتباعه الخطة. إذن فهمنا النموذج في أين يتجه. ثمان أدوار رئيسية، في كل دور رئيسي هناك عنصرين. في المجال الأول الوجهة، عندنا الرؤية وعندنا الخطة. يقولون القائد الذي ليس له وجهة هو لا يدير، هو لا يقود، هو يدير. ولعل هذا يذكرني بقصة شهيرة دائما أحب أضرب المثل بها، في أليس إن وندرلاند، أليس في أرض العجائب، فيلم لديزني رسوم متحركة. فهذه البنت في الغابة تضيع، فتسأل حيوان يظهر لها، تقول لا في طرق كثيرة، أي طريق آخذ؟ قال يعتمد أنت يا أليس وين رايحة؟ قالت أنا ما أدري وين رايحة. قال إذن ما يهم أي طريق تأخذين. فهمتم الرسالة هنا؟ إذا الإنسان ما عنده رؤية واضحة ما يهم ماذا يفعل، أي شيء تعمله مقبول لأنك أنت لا تعرف إلى أين تتجه. سأشرح لكم الوجهة بتفاصيلها بالرؤية والخطة، دور القائد في هذا، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا. قائدا تبت الجنان رشيدا. حياكم الله، مرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن الأدوار الرئيسية للقائد. حتى ندرب على القيادة لابد أن نحدد الأدوار، ثم الكفاءات، ثم التدريب. أنا الآن في حديثي عن الأدوار الرئيسية للقائد، وسنطبق هذا على السيرة النبوية. نرجع لنموذجنا. نحن إذن في نموذج التدريب على القيادة العامة، وحديثي عن الأدوار الرئيسية للقائد، والدور الأول هو دور الوجهة، وتحت الوجهة عنصرين. العنصر الأول هو الرؤية. الرؤية تشمل القدرة على التنظير، يستطيع أن يضع نظرية عامة إلى أين سنتجه، بس بدون ما تتحول هذه الرؤية إلى خيال ويعني شيء مستحيل التطبيق. الرؤية تشمل الطموح بس بدون ما نستعمل الغاية التي تبرر الوسيلة. طموح بس مشروع، طموح جائز. الرؤية تشمل العقل المنفتح اللي مستعد يتقبل أفكار أخرى بس ما يصل إلى الميوعة الفكرية التي الإنسان يصبح ما عنده فكر أصلا. الرؤية تشمل تحديد الأهداف البعيدة بدقة، لكن هذه الدقة لا تصل إلى الجمود بحيث ان ما نقدر نغيرها ابدا، وانما دائما عندنا هذه المرونة. اذن وجود الرؤية على فكرة بالتاء المربوطة، لان الرؤية بالالف يعني الاحلام التي تتكرر. فوجود الرؤية لدى القائد ستشجع الاتباع على ان يقتنعوا به كقائد. الناس تتعلق بمن عنده رؤية، بمن يعني يصف لهم المستقبل الجميل، المستقبل المنشود. سيقتنع به كقائد يمتلك رؤية، يمتلك هدف واضح. وعلى فكرة الرؤية كلما كانت واضحة وطموحة ستصنع كاريزما، ستصنع جاذبية للقائد. امتلاك القائد للرؤية سيساعد في تحشيد الأتباع، توجيه طاقاتهم بطريقة مناسبة غير مبعثرة، الكل متجه نحو نفس الهدف. تخيلوا جيشا كل واحد ماشي باتجاه، ماذا سيحدث؟ أو مارش عسكري وما في أحد ينظمه، ما هم عارفين أين سيذهبوا، سيضيع الناس. احنا لما أذكر كانوا يدرسوننا علم الإدارة كانوا يقولوننا في مارش عسكري ماشي، كان استعراض، وبعدين القائد أمام المارش وصل إلى مفترق طرق ونسى هل يأخذ اليمين ولا اليسار، فقرر يأخذ اليمين بينما المارش كان اتجاهه نحو اليسار، وخربط كل شيء وضيع كل شيء. عرفتم؟ هذا مثال بسيط يبين أن القائد إذا لم يمتلك الرؤية ما كانت واضحة سيضيع كل من معاه. طبعا كان دور الأتباع مفروض واحد يصرخ يقول له يسار، بس ما حد صرخ. هذا دور للأتباع، تحدثنا احنا عن دور الأتباع. وجود الرؤية الواضحة ستساعد كذلك في تحديد الوسائل، ستساعد في تحليل الاستراتيجيات المناسبة لتحريك الأتباع. النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب أعظم رؤية لأنها مدعومة بالوحي. عادة القادة يصفون 10 سنين، 15، 20 سنة إلى الأمام. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا ماذا سيحدث إلى قيام الساعة، من زمان إلى قيام الساعة، وسأحدثكم عن هذه المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا الأمر يعني الإسلام سينتشر حتى يغطي كل الدنيا، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. المدر البيت المبني، والوبر الخيام التي مصنوعة من وبر اللي هو الصوف الجمال، فحتى الخيام سيدخلها الإسلام. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، شاء من شاء وأبى من أبى، عزا يعز الله به الإسلام، وفي رواية وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. أذكر مرة كان جاني واحد من الشباب قال لي خلاص اقتربت الساعة، قلت ما اقتربت الساعة يا أخواني يا أخوات، نحن بعيدين عن الساعة، نحن في وسط الزمان، نحن لسنا في آخر الزمان. بعض الشباب سيطرت عليهم هذه الغيبيات، يحس إن خلاص كم سنة وتنتهي الدنيا، نحن بعيدين عن هذا، بعيدين. أنا كنت أقول هذا سبحان الله، ثم سمعته من أستاذنا الكبير الدكتور يوسف القرضاوي يقول نحن في وسط الزمان، فأكد ما كنت مقتنع به، درست علامات الساعة الصغرى والكبرى، نحن بعيدين عن هذا. وسأعطيكم بعض الأدلة على هذه المسألة، فما زال أمامنا مشوار طويل. واحدة منها أن الإسلام سينتشر في كل الأرض، لا يوجد بيت في الأرض إلا يدخله الإسلام، حتى الخيام يدخلها الإسلام. نحن بعيدين عن هذه المسألة، ستحتاج إلى عدة قرون، مئات السنين وليس عشرات، مئات السنين حتى نستطيع أن نحقق هذه الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الرؤية، فصل تفصيل شديد، ما ترك لهم شيء إلا فصله. وهذا جاء في حديث عجيب، في خطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم قدمها، شيء غريب هذه الخطبة، كل ما أتذكرها أقول عجيب الذي حضرها. هذه خطبة حضرها سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يقول لنا الخطبة في عدة روايات، بس في واحدة من الروايات قبل أن أروي لكم ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم من بعد صلاة الفجر، هو عملها مرة واحدة فقط، من بعد صلاة الفجر ظل يخطب فيهم إلى الظهر، ثم صلوا الظهر وأكمل إلى العصر، ثم صلوا العصر وأكمل إلى المغرب، خطبة واحدة من الفجر إلى المغرب. يقول حذيفة: فحدثنا بكل ما يكون إلى قيام الساعة، كل ما سيحدث إلى قيام الساعة أخبرنا به صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا. في رواية أخرى يشير الحذيفة إلى نفس هذا الحديث فيقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، وفي لفظ آخر وحفظه من حفظه. يقول حذيفة، اسمعوا اسمعوا، يقول: وإنه ليكون من الشيء، يحدث أمر معين، يحدث حادثة فأذكره، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هذه ستحدث، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. تخيلوا إنسان أنت شفته أو أنت شفتيه قبل 30 سنة أو 20 سنة، والآن شفتوه مرة ثانية، والله أنا شايف هذا الوجه. يقول: كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. فإذن هنا أمر غريب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم كل ما سيحدث، لكن طبعا يصعب أن كل الناس تحفظ وتتذكر، احيانا يعني هم حفظوا لكنهم نسوا. فلما تحدث اي والله هذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عنا، هل في رؤيا اعمق واكثر تفصيلا من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم احداث، طبعا في غير هذه الخطبه ذكر بعض الاحداث، في هذه الخطبه ذكر لهم كل شيء. اما غيرها فعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. هذا كسرى حاكم الفرس اذا مات يزدجرد فما في كسرى بعده، انتهى. واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. انتوا راح هذه الكنوز التي عند كسرى وقيصر راح تنفقوها في سبيل الله. وفعلا هذا حدث، هذا حدث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم كل شيء، ذكر لهم الحروب والمعارك والانتصارات وانهيار الاسلام وانتصار الاسلام، ساريكم بعض الاحاديث العجيبه في ذلك. حتى حدثهم عن الفرق المنحرفه التي تخرج في تاريخ الاسلام. عن ابي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم، يعني بين المسلمين، قوم، يتكلم عن الخوارج، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم. تحتقرون أعمالكم، تحتقرون صيامكم صلاتكم، يعني ناس عباد صيام، يعني يقومون الليل، يقرؤون القرآن، كثيرين لقراءة القرآن، لا يجاوز حناجرهم، ما يصل إلى عقولهم، يعني ما يصل للعقول، فقط بالحناجر، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. شفتوا السهم لما يمر كيف سريع، لا يقف عند شيء، فكذلك هؤلاء يمرون من الدين، ليس عندهم شيء، ليس عندهم دين حقيقي، لأن ما يفقهون، فقط عبادة وحركات وصلاة وقرآن، بس ما في فهم، ما في فهم. هؤلاء اللي وما زالت آثارهم موجودة إلى اليوم، هؤلاء الذين يكفرون الناس، يكفرون الناس، هؤلاء الذين يعتبرون الذي يرتكب الكبيرة هذا في النار. الله سبحانه وتعالى قد يغفر. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله وإن زنى وسرق. فأبو ذر مستغرب، واحد زاني سارق يدخل الجنة؟ قال: وإن زنى وسرق يا رسول الله، واحد زاني وسارق يدخل الجنة؟ قال: وإن زنى وسرق، مدام واحد يدخل الجنة. فأبو ذر ما هم صدق، قال: يا رسول الله وإن زنى وسرق؟ زنا هذا فاحشة كبيرة، سرقة. قال: وإن زنى وسرق؟ أبو ذر ما هو قادر يبلعها. قال: وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وسرق رغم أنف أبي ذر، غصب عنك. فكان أبو ذر رضي الله عنه لما يروي هذا الحديث يقول: يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله موقنا بها، وإن زنى وسرق رغم أنف أبي ذر. ففي ناس سيخرجون يكفرون الناس، يعتبرون أهل المعاصي هذا كلهم نحن نتعامل مع رب رحيم. دعوا عنكم التكفير، دعوا عنكم التكبر على الناس. أنا لم أرى غرورا مثل غرور المتدين لما يشوف نفسه أحسن من الآخرين. المتدين دين حقيقي ما يرى مؤمن ولو كان فاسق فاجر إلا ويعتقد أنه خير منا، لأن قد يغفر الله له ولا يغفر له. ألم يغفر الله لامرأة مومس أجلكم الله تمارس الزنا، تعيش من الزنا، عشان شربت كلب عطشان؟ نحن نتعامل مع الرحيم. سيأتي قوم ما يفهمون هذه المعاني، التكفير عندهم يعني على لسانهم، كفرونا وكفروا كثير من الناس، ما هذا، ليس هذا ديننا، ليس هذا ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن هذه الرؤيا، هذه الرؤيا. لكن رؤيا بدون خطة لا، مجرد أماني. سأحدثكم عن الخطة بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وابتداء من هذه الحلقة نحن مع أدوار القائد. حتى ندرب على القيادة لابد أن نحدد أدوار القائد. وقد بدأت معكم من خلال نموذج إعداد القادة أو التدريب القيادي، مع الدور الأول وهو دور الوجهة تحديد الاتجاه، وتحت هذا الدور عنصرين. العنصر الأول الرؤية، وقد حدثتكم عنها قليلا قبل الفاصل. الخطوة الثانية في تحديد الوجهة هي تحديد الخطة. الخطة رؤية بدون خطة مجرد أماني، مجرد أحلام. الخطة معناها القدرة على تحديد الهدف واختيار الهدف واختيار الخطة والإدارة الاستراتيجية التي توصلنا لهذا الهدف، سواء على مستوى شخصي أو على مستوى المنظمة ككل. الخطة هي إسقاط الواقع للرؤية. كيف نحول الرؤية إلى واقع؟ فهنا نحتاج مخطط محدد في الوسائل، في الموارد، في القدرات، في الأهداف. وجود الخطة سيخفف الكثير من الخلافات بين القائد والأتباع، لأن الرؤية على كل جمالها وكل أهميتها لا يستوعبها الناس إلا إذا تحولت لبرنامج عمل متفق عليه، واضح المراحل. إذن خلونا نحفظ كالتالي: أن الخطة أو العفو الرؤية هي الهدف البعيد، الخطة هي المراحل والوسائل اللي توصلنا نحو الهدف. أعيد: الرؤية هي الهدف، الخطة هي المراحل والوسائل اللي لو مارسناها وسرنا عليها سنصل إلى هذا الهدف. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا هذا بكل تفاصيله. ما في دين ولا مؤسسة ولا منظمة في الدنيا عندها هذه التفاصيل التي عندنا. هناك حديث يرويه الإمام أحمد بن حنبل وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع الصغير، والحديث صحيح. يقول: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. إذن المرحلة الأولى مرحلة النبوة، عشناها في السيرة النبوية الشريفة. ماذا بعد ذلك يا رسول الله؟ هو الآن خلص، هو يتكلم عن حياته؟ لا، هو يتكلم عن ما بعد حياته صلى الله عليه وسلم. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. إذن المرحلة الثانية هي كانت مرحلة الخلافة الراشدة. ماذا بعد الخلافة الراشدة؟ ثم تكون ملكا عاضا. الملك العاض، العض، تعرفون العض؟ تخيلوا إنسان احنا نريد أن نحرك من مكانه فيتمسك بالباب ولا يتمسك بشيء، فينحاس الجرة فيضع أسنانه في الباب ولا في الخشب حتى مع إيده يتمسك. فهذا هو معنى العاض، يعني لن يترك، يعني فترات طويلة. فدولة أموية، دولة عباسية، دولة عثمانية، هذه الدول الطويلة، هذا هو الملك العاض. فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ماذا بعد الملك العاض يا رسول الله؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الملك الجبري. الملك الجبري، كلمة جبر معناها قوة، يعني هنا يتكلم عن الملك العسكري، الحكم العسكري. راقبوا العالم الإسلامي إلى أن جاءت هذه الثورات المباركة، من كان يحكمنا؟ شوفوا العالم الإسلامي، معظم العالم الإسلامي يحكمه العسكر، يحكمه العسكر. إياكم أن يحكمكم العسكر، إياكم، لأن هذا هو الملك الجبري الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكون ملكا جبريا، ملك عسكر. فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم هذه المرحلة يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ماذا بعد هذا؟ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، خلافة راشدة. هو بدأ بالخلافة على منهاج النبوة، وستعود الخلافة على منهاج النبوة مرة أخرى. الآن بدأنا نتلمس الطريق في هذا الاتجاه. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذا، يحدثنا عن المراحل. مرينا بالنبوة والخلافة الراشدة والملك العاض، وحاليا نحن في بدايات التخلص من الحكم العسكري، هذا الحكم العسكري. وبعدها ماذا سيحدث إذا انتهى هذا الحكم العسكري؟ ستأتي الخلافة الراشدة. ولذلك إياكم أن يحكمكم العسكر، لأنهم العائق بيننا وبين الخلافة الراشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واضح جدا في هذه المراحل. هل في خطة أوضح من ذلك؟ في السيرة أيضا بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، تعرفون عرض نفسه على قريش رفضوه، عرض نفسه على الطائف رفضوه، هل استسلم؟ لا، بدأ يعرض نفسه على القبائل المختلفة في موسم الحج بالذات. قصة من لطائف السيرة يذكرها كل كتاب السيرة، لكن للأسف غير مشهورة بين الناس، أنه عرض نفسه على بني شيبان بن ثعلبة. بني شيبان بن ثعلبة اللي يسمونهم الاسم الأخير لهم الشيباني. من هم هؤلاء؟ هؤلاء قوم عرب يعيشون شمال شرق الجزيرة، يعني منطقة الكويت فوقها قليلا قرب العراق. العراق كانت عاصمة الفرس، على فكرة عاصمة الفرس ما كانت في فارس، ما كانت في إيران، عاصمة الفرس كانت في المدائن، المدائن في العراق. فهم حلفاء لكسرى، عرب شمال شرق الجزيرة عندهم حلف عسكري مع كسرى، إذا احتاجهم كسرى يساعدونا في أي قضية عسكرية يحركوا قواتهم مع كسرى، وإذا هم احتاجوا الفرس، الفرس يحركوا قواتهم معهم. قبيلة قوية. التقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى الإسلام، فبدأوا بالتعريف عن أنفسهم، فتحدثوا عن عددهم الكبير وتحدثوا عن قواتهم، ممكن يحركوا قوات تصل إلى 100,000، قوة جبارة، قوة غير عادية. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وأدعوكم إلى، اسمعوا، أن تؤوني وتنصروني، أنتقل إليكم وتنصروني، تنصرون دعوتي، فإن قريشا قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. هؤلاء سادة أربعة، كان فيهم شيخ القبيلة، وفيهم حكيم القبيلة، وفيهم خطيب القبيلة، وفيهم فارس القبيلة. فارس بني شيبان من؟ المثنى ابن حارث الشيباني، هو واحد من هؤلاء الأربعة، هو الذي يروينا هذه القصة. فلما سمعوا فقالوا: والله ما سمعنا كلاما أحسن من هذا. ثم سألوه عن تشريعه، ماذا تحلل ماذا تحرم، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فاستحسنوا الإسلام، قالوا: خلينا نفكر دقيقة، انتظرنا في هذه الخيمة. انتقلوا إلى خيمة أخرى، عقلاء، فبدأوا يفكرون، بدأوا يتشاورون، قالوا: والله هذا كلام صح، وقرروا الإسلام. قرروا الإسلام، بنو شيبان قرروا أن يسلموا، هذه القبيلة القوية الجبارة قررت أن تسلم. فرجعوا من الخيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا معه مرة أخرى، فقالوا: أما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول. ماذا يقصدون؟ قول: اسمع يا محمد، احنا كلامك عجبنا ومستعدين نسلم، لكن احنا عايشين قرب كسرى ملك الفرس، هذا كسرى ما يسمح لأحد يرتكب ذنبا في حقه ويسكت عنا، فإذا ارتكبنا ذنب في حق كسرى سيقضي علينا، وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى. خيمنا في هذه المناطق وصرنا فيها بناء على حلف بيننا وبين كسرى ألا نحدث حدثا، اتفاقنا مع كسرى ما نغير ونأتي بشيء بدعة، ولا نؤوي محدثا، أي واحد يأتي بشيء غريب غير عادي ما نؤوي، هذا من شروطنا مع كسرى. وإنا نرى هذا الأمر الذي تدعونا إليه يا أخا قريش مما تكره الملوك، هذه دعوة الإسلام، هذه ما يحبها الملوك لأنها ستلغي حكمهم. فإن أحببت، الآن العرض الذي من بني شيبان، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك، احنا معك، ناخذك عندنا وجيشنا وياك وأنت تحكمنا، بشرط فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب، يعني أي شيء يتعلق بجزيرة العرب نحن معك، أي شيء يتعلق بكسرى نحن مع كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، يعني أنتم كلامكم واضح وقلت الصدق. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض، رفض هذا العرض وقال: إن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه، يأخذ الدين يأخذه كله، ما يأخذ على كيفه، ما يأخذ والله اتجاه كسرى، لا. تشاور وقال: والله ما نقدر، احنا هذا يعمل لنا مشكلة مع كسرى، كسرى أعظم دولة في العالم، الفرس راح نعمل معاها مشكلة. فلم يؤمنوا، لم يسلموا إلا بعد الفاتح. يقول المثنى بن حارث الشيباني: أخ لو أسلمنا كنا سبقنا الأنصار، كنا صرنا احنا بدل أهل المدينة، كان عندهم فرصة. إذن المسألة واضحة، الرؤية واضحة، والخطة واضحة. ما هي الرسالة؟ الرسالة هنا أني أنا ناوي أقاتل كسرى. كان لو ما هذه النية موجودة كان وافق، لكن واضح من أولها أن أنا جاي أزيل هذه العروش. إذن كانت الرؤية واضحة والخطة واضحة، لما جاء عرض يتناقض مع الخطة رفضها. عرفتم لما تكون الرؤية واضحة والخطة واضحة؟ فهذا هو العنصر الأول والدور الأول من أدوار القيادة، وهو تحديد الوجهة برؤيتها وخطتها. دور الثاني أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم الآن عن التدريب على القيادة. حددتكم عن فهم القيادة، حددتكم كيف نستكشف علامات القيادة في من حولنا، وحددتكم كيف نربي على القيادة. الآن سأتحدث عن التدريب على القيادة، وبداية التدريب على القيادة هو بتحديد ما أسميته الأدوار الرئيسية للقائد. نرجع لنموذجنا ونذكركم أن احنا نتكلم الآن عن نموذج التدريب على القيادة العامة، من خلال أولا الحديث عن الأدوار الرئيسية للقائد. 8 أدوار رئيسية للقائد، حدثتكم قبل الفاصل عن الدور الأول وهو الوجهة. الدور الثاني من أدوار القيادة هو القدوة. القدوة، وتحت القدوة هناك عنصرين رئيسيين. العنصر الرئيسي الأول هو المصداقية. مصداقية، هنا نتكلم عن الصدق والأمانة، هذا خلاصة المصداقية. هذا على فكرة هذا هو التعريف العلمي للمصداقية، trustworthy truth telling، الصادق الأمين، الصادق الأمين. هذه الصفة أظن الآن وصلت أن الربط مع صفته صلى الله عليه وسلم، نرجع لها بعد قليل. هناك صفات كثيرة مطلوبة في القائد، لكن أهم صفة كما أثبتت الدراسات هي صفة الصادق الأمين، المصداقية. هذه الصفة تجعل القيادة شفافة، تجعلها واضحة مع أتباعها، تجعلها صريحة في حالات الفشل أو النجاح، تجعل هناك مكاشفة حول مدى القدرة على تحقيق الهدف، والقدرة على إعادة التقييم. المصداقية في إعادة تقييم الخطة، أحيانا حتى في إعادة تقييم الرؤية، أن الرؤية ما كانت طموحة بشكل كافي، أو الرؤية كانت غير طموحة نحتاج أن نرفعها. المصداقية ترفع مستوى الثقة بالقائد. طبعا تعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قومه قبل البعثة وبعدها كان مشهور بأنه الأمين، كان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم، حتى أعداءه كانوا يستأمنون على أموالهم ودائعهم رغم العداء الشديد له وعدم الإيمان به وبرسالته. ما كانوا يستأمنوا أحدا في قريش، بكل قريش، بأسر قريش، حتى أقرب الأقربين منهم ما كانوا يأمنوهم على أموالهم عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون ما في أوضح من دليل من هذا مما فعله يوم الهجرة. يوم الهجرة لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم، كلف علي رضي الله عنه بأن ينام في فراشه لسببين، حتى يعني يغمي على قضية هجرته، لكن في سبب آخر حتى يبقى فيرد الأمانات إلى أهلها. ناس، تخيلوا ناس وصل بهم الأمر في كرهة أن يتآمروا عليه ويحاولوا اغتياله ويتتبعوه ويطاردوه، بينما في نفس الوقت حاطين أموالهم عنده، لأنهم يعرفون مهما فعلوا معه هو مؤتمن على أموالهم أكثر من أي واحد آخر. هل في صدق وأمانة أكثر من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسم في قضية الصدق والأمانة، يقول آية المنافق، ثلاث علامات إذا وجدتها في إنسان فاعرفوا أنها علامة نفاق. طبعا إذا وجدت واحدة فهي جزء، لكن إذا وجدت كلها فهذه علامة نفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، يخون الأمانة. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يؤصل لنا هذا المعنى ليس فقط في القادة، في كل الناس، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. بعض الناس يقول الله خانني أخونا، لا ما يجوز، غدر بي أغدر به، ما يجوز. نحن لا ننزل بأخلاقنا إلى مستوى هؤلاء، نبقى راقين، وما بالك بالقادة بيننا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على كل خلة. المؤمن ممكن تصير فيه صفات أصيلة، ممكن أي صفة تكون فيه إلا صفتين، يطبع المؤمن على كل خلة غير الكذب والخيانة. ما يمكن الإنسان المؤمن يكون كذاب أو خائن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع التخصصات، يوزع الأعمال بأمانة بصدق، يعطي كل واحد ما يناسبه من صفات. ما كان يعرف وساطة ولا محسوبية ولا مجاملة، وإنما الأمانة كانت له شعارا، كانت له صفة وعنوانا، كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا، ما من وال، وال يعني حاكم، أمير على منطقة، رئيس على جماعة، مسؤول عن شركة، ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة، يرويه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، يقسم غنائم يعني، إذ أتاه ذو الخويصرة. ذو الخويصرة هذا واحد من الخوارج، اللي هو أساس الخوارج فيما بعد، من بني تميم، رجل من بني تميم. فقال يا رسول الله اعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوزع، وهذا السفيه يأتي يقول لا اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إذا لم أعدل، إذا أنا ما عدلت من في الدنيا يعدل؟ قد خبت قد خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي رواية قد خبت أنت وخسرت إن لم أعدل. عمر طبعا واقف، عينه بدأت تدور براسه، هذا يتجرع على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اعدل. فقال عمر يا رسول الله ذلي فيه أضرب عنقه. قال دعه فإن له أصحابا، هذا أساس الخوارج، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يقول أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. قضية العدل، قضية الأمانة، قضية الصدق، هذه أساس في القائد الأخلاقي، اللي يخالفها ممكن يظل قائد لكن قائد غير أخلاقي. إذن هذا هو الجزء الأول من نموذجنا، الصدق المصداقية. ننتقل مرة أخرى إلى نموذجنا في أدوار القائد. قلنا القدوة هي الدور الثاني من أدوار القائد. قائد قدوة لمن معه، والقدوة تتشكل في أمرين. الأمر الأول هو المصداقية، الأمر الثاني هو الحضور. الحضور، الحضور فيها تفصيل، أنه موجود، موجود بين أصحابه، ما هو جالس في برج عاجي ما يصل إليه، اللي عنده شكوى ما يقدر يشتكي له، اللي عنده مظلمة ما يقدر يصل إليه. عدم الحضور هذا باب ظلم وباب فساد. ليس هذا فقط، الحضور أنه عارف ماذا يجري حوله. إذن غياب القائد واحتجابه عن أتباعه هذا سيخلق، هو سيخلق فجوة تضعف تفاعل الأتباع مع رؤية القائد، لن يستطيع أن يحقق رؤيته. حضور القائد سيعزز من قيادته، سيشعر الأتباع بالقيادة الميدانية. غياب القائد سيوجد فراغ، هذا الفراغ يهيئ لظهور قادة جدد قد يخالفون القائد في الرؤية، قد يسيطرون على الأتباع بحضورهم وتفاعلهم، فيصير القائد اسمه قائد لكن حقيقة هذا اللي ألم يحدث هذا في الدولة العباسية، ولا كان قادة وسلاطين بس بالاسم، واللي يدير هم البرامكة ويدير غيرهم، ولا هذا الذي يخلق باب فساد. لابد القائد يكون موجود، يحتك به، يستطيع أن يصل إليه، يعرف ما يدور حوله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، يعرف ما يدور حوله، يعرف أتباعه، يعرف من غاب منهم ومن حضر. سيأخذكم الذهول عندما تقرأ السيرة. هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من غاب ومن حضر من أصحابه في غزوة تبوك؟ يعرف من الذين غابوا، تعرفون كم كان عددهم؟ هل تتخيلوا 30,000 مجاهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من غاب منهم. هي قدرة على الحضور هذه. لما سار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك تخلف عنا بعض الصحابة، بعضهم بدون شك بدون ارتياب كانوا مؤمنين. من الذين تخلفوا؟ أبو خيثمة السلمي رضي الله عنه. أبو خيثمة رجع بعد أن سار النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة نحو تبوك، قال أنا سريع أقدر ألحقه. مشى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ما زلت أستطيع ألحقه، يعني أنا عندي فرس سريع وكذا، حتى ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رجعت فوجدت امرأتين، كم زوج امرأتين، في عريشين لهما، كل واحدة عندها مسوية عريش، العريش مثل المنطقة المغطاة، قد رشت كل واحدة منها عريشها وبردت له ماء، رشت من الماء على الأرض وبردت ماء في يعني إناء، فماء بارد وظل بارد وماء على الأرض يبرد، وهيأت له طعاما، كل واحدة مجهزة طعام وماء بارد. فيقول أبو خيثمة عن نفسه لما دخل شاف هذا الجو الحلو في وقت الحر، الغزوة كانت في وقت صيف، يقول فلما دخلت وقف عند باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال، شوفوا المؤمن لما يتحرك الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي، يعني في الشمس والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف، يعني هذا ليس بإنصاف، ليس عدلا. فترك كل شيء وقال والله ما أدخل، حتى جهزوا له دابته ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الجيش متحرك ماشي وهو وحده يلحق، فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم وصل تبوك. تخيلوا هذه المسافة وهو ماشي وحده. فالناس شافت واحد جاي الوحدة من بعيد، فقال الناس هذا راكب على الطريق مقبل، ما حد يعرف من هو من بعيد، كيف تعرفه؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال كن أبا خيثمة. إذن هو عارف أن أبو خيثمة غاب، وعارف حقيقة إيمان أبو خيثمة، وأنه إذا في واحد سيلحق به فهو أبو خيثمة. فقالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما جاء أناخ بعيره أقبل فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عتاب، قال أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة، تتركني تقعد؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، فقال صلى الله عليه وسلم له خيرا ودعا له بخير، خلاص عفى عنه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر، شارك صلى الله عليه وسلم أصحابه في بناء المسجد، ما كان يعطيهم أوامر وجالس، هو شارك. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، وجعلوا ينقلون الصخر، يحملون الصخر يبنون المسجد وهم يرتجزون. الرجز اللي هو الشعر البسيط الخفيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، فكانوا هم ينشدون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحسن الشعر، فكان يرجز معهم ويغلط: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فكان يقول: فاغفر للمهاجر والأنصار. ما تركب شعر، ما يركب، فاغفر للأنصار والمهاجر، لكن وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فهذا دليل أنه كان معهم حتى يغني معهم، وشاركهم صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق. يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، ويمر بنا فيقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجر والأنصار، وغيرها وغيرها وغيرها. رأيتم حضور أكثر من هذا؟ فالقائد الفعال هو القدوة الذي له مصداقية وله حضور. نكتفي بهذا القدر من الحديث. أنا كنت أتمنى أتحدث عن أدوار أخرى لكن أدركنا الوقت، أحدثكم عنها في حلقة قادمة إن شاء الله. لكن دعونا نأخذ سؤال الحلقة وبعد ذلك نختم بقولة جميلة إن شاء الله. أكثر القادة سوءا هو القائد الذي لا يملك خطة، أم لا يمارس تحفيز، أم يقنع بالواقع ولا يسعى لتغييره؟ طبعا ليس أكثر القائد سوءا قادة سوءا، أكثر هؤلاء سوءا. من هو أسوأ هؤلاء؟ الذي لا يملك خطة، أم الثاني أم الثالث؟ فكروا فيها، تحاوروا حولها في موقعنا على الفيسبوك أسرار القيادة النبوية، وسأعطيكم رأيي إن شاء الله بعد 3 أيام. نختم بالقولة جميلة في هذه المرة، هذه القولة لأحد الأدباء الروس المشهورين ليو تولستوي، شهير جدا من الأدباء والمفكرين الكبار. يقول: أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد، مع أنه ما أسلم، أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر الرسالات على يديه، وليكون هو أيضا آخر الأنبياء، ويكفيه فخرا أن هدى أمة برمتها إلى نور الحق، وجعلها تجنح للسكينة والسلام، وفتح لها طريق الرقي والمدنية. شهادة من أصحاب العقول على هذه السيرة الشريفة التي نستمد منها معاني القيادة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. في الحلقة القادمة أكمل معكم بإذن الله أدوار القائد الرئيسية، ثم بعد ذلك سندخل في التدريب القيادي. شكرا لحسن متابعتكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.